بسم الله والحمد نعم. لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله جل جلاله أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفع الجميع، أن ينفع الحاضرين والمستمعين لهذا اللقاء المبارك. آمين. نقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، النبي الأكرم، علم القرآن فكان خير معلم. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. القرآن هو كلام الله، القرآن الذي نقرأه وبين دفتيه، هذا القرآن العظيم هو كلام الله، تكلم به سبحانه وتعالى، فسمعه جبريل عليه السلام الموكل بالرسالات الذي ينزل بالوحي، سمعه جبريل فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية للناس أجمعين. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فمن تمسك به فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. أيها الإخوة، الاشتغال بالقرآن من أفضل العبادات وأجلها، ومن أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. كيف لا يكون ذلك وفي كل حرف منه 10 حسنات، وسواء أكان بتلاوته أم بتدبره، بتدبر معانيه، كل ذلك داخل في تعظيم القرآن والاشتغال به. الاشتغال بالقرآن أيها الإخوة هو تلاوته وحفظه وتفسيره وتدبره والعمل به، كل ذلك داخل في الاشتغال بالقرآن الكريم. فمن اشتغل بتلاوته تعلما وتعليما واشتغل بحفظه في صدره وتحفيظه للناس، واشتغل بتفسيره وبيان معانيه وتدبره، كل ذلك داخل في الاشتغال بالقرآن الذي هو من أفضل وأجل العبادات. أيها الإخوة، علينا أن نعتني بالقرآن تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا وعملا، لنكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، نسلوه حق تلاوته على الوجه الذي أمر به سبحانه وتعالى، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من تلاوته ومن ختماته. ومن السنة أن يختم الإنسان كل أسبوع، قد جاءت السنة الصحيحة بأن يختم القارئ تلاوته كل أسبوع. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه قال اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت إني أجد قوة. قال اقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. هذا الحديث الشريف العظيم يدل على أي شيء؟ يدل على أن السنة أن يقرأ القرآن في 7 أيام، أن يختم في 7 أيام، وأن لا يزيد على الشهر. فمن تجاوز الشهر، حتى قال بعض أهل العلم أقصى ما يكون 40 يوما، فمن تجاوز 40 ولم يختم فقد دخل في هجران القرآن. جاء في بعض الأحاديث قال اقرأه في 3 ليالي أو في 3 أيام، ف3 أيام جائز، و7 أيام هو الأفضل وهو السنة، وهو السنة. وعلينا أيها الإخوة أن نعتني بحفظ القرآن وتدارسه وضبطه وكثرة مراجعته ليثبت حفظه. ففي الحديث الصحيح المتفق عليه تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. معنى هذا الحديث أن النبي يقول تعاهد القرآن، يعني اقرأوه كثيرا، فإنك إذا تأخرت في قراءته انفلت وذهب وتركك، كما أن الإبل إذا لم يتعاهدها صاحبها لم يتعاهدها ستنطلق وتذهب إلى غيره، فلا بد أن يعقلها ويتابعها حتى لا تذهب. وكذلك القرآن، أيها الإخوة، أنتم أهل القرآن، أنتم أعلى الناس منزلة وأرفعهم مكانة، فقد تبوأتم مكانا عاليا وارتقيتم مرتقا رفيعا بحفظكم كتاب الله الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن الكريم هذا يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، فمن عرف هذا القرآن وعرف قيمته رفعه الله، ومن كان غير ذلك فيضعه الله. حفاظ القرآن، حفاظ كلام الله، هم أعظم الخلق أجرا وأكثرهم ثوابا. هم الذين يحملون في صدورهم كلام ربهم ويسيرون بنور مولاهم، بنور مولاهم وخالقهم. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، يعني الذي يقرأ القرآن وهو متقن له قراءة متقنة طيبة مع السفرة الكرام البررة، أي بمنزلة الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الذي يقرأ القرآن ويجد مشقة في قراءته وضبطه له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. أيها الإخوة الكرام، أنتم أهل القرآن، وصيتي لكم ما أوصى به صلى الله عليه وسلم لأمته، ما أوصى به صلى الله عليه وسلم لأمته عامة ولحفظة كتاب الله خاصة. تعاهد القرآن، تعاهدوا القرآن بشكل دائم ومستمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن، والذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. عليكم بكثرة المراجعة وضبطه وحفظه وملازمته في كل الأوقات. قوموا به الليل وقرأوه في النهار وصلوا به. كثرة القراءة في الصلاة وكثرة القراءة في المسجد وكثرة القراءة في المكان المناسب، كل هذا يعين على حفظه وتثبيته وإتقانه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأعانكم الله وسددكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.